ألو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ أحمد. معك حبيبي تفضل. طلعت فحوصاتك وتأكدنا أنه فعلا فيك مرض الإيدز. إن لله وإنا إليه راجعون. w-394.com. اسمحوا لي بحكي اللي صار بالتفصيل، يمكن أحد ياخذ مني اللي صار عبرة وأقدر أصوت مجتمعنا لو بس درة تغيير، لأن الوضع بالفعل خطير. مجرد نزوة خلتني أعيش حياتي الباقية كأنها لحظة، مرت قدامي ذكرياتي بسرعة فما الكل يتصور شو اللي خلاني أحط نفسي بنفسي في هذه الورطة. يا إلهي اغفر لي الزلة، ايش اللي خلاني أطيح في الطريق، ايش اللي ما خلاني قبل هالورطة أصحى من السبات اللي كنت عايش فيه واستفيك بعد ما فات الفوز صحيتني سبات العميق. طلعت في مصادك وتأكدنا أنه فعلا فيك مرض الإيدز. طلعت في مصادك وتأكدنا أنه فعلا فيك مرض الإيدز. إن لله وإنا إليه راجعون. أنا شاب عمري 21 سنة، متمرمط في حياتي بكل بساطة من عنان شقة، لا جمعة راضيت نجح والناس راضين يزوجوني، هذا باختصار هو أنا. مو قاعد أجيب أعذار لكن ما طعت في هذا الشيء غير لأنه الأغرى أشوفه بعيني بكل مكان. يوم أجيب أخطب ولا واحد طبعا راح يوافق، تزوج بدون وظيفة يبني أبعد عني فارق، غلط المجتمع قبل لا يكون الغلط مني. أحاول أوصل هالمعلومة يا إلهي توصل لي، أحد يقدر يفهمني يستوعبني، أوصل معاناتي بالراب هذا هو فني. عادي يا أستاذ أحمد، هذا قضاء وقدر، تقدر تعيش حياتك طبيعية بنفس الطريقة، لكن لازم تتجنب بعض الحاجات اللي كنت تسويها أول. يعني حاول تتأقلم مع هذا الوضع، ما أنت أول واحد ولا آخر واحد يجيله هذا المرض. إن لله وإنا إليه راجعون. نرجع للقصة خلونا نحكيها، اسمعوها وتمعنوا فيها بكل بساطة. كنت في مرقص في بلد عربي، أكحل عيني وانبسط وعيش الفلة باللي فيها، كانت الرقاصة ترقص وفيا قاعدة طالع تهز الخصر وشرار الشهوة من عيني فاقع، ماني راجع لين ما أنام معاها، ماني راجع لين أشوفها تهز الخصر والشيطان ثالث نبو معانا، ماني راجع لين أجيب النفس المرض هذا اللي ما كنت عارفه، لكن فين اللي يتعب أحسبها معجبة فيني لجل سواد عيوني، ما دريت إن الإعجاب سببه إني سعودي. أخذت البنت والغرفة بسرعه مشينا، ما بغينا أي شيء يوقف في طريقي، حتى عشايا ما تعشيت أبغى أوصل بس بسرعة، وطفي نار الشهوة اللي استعرضت بجسمي، صرت أشوف الدنيا حمرة. يا إلهي اغفر للزلة. وعموما هذا المرض تقدر تتأقلم معه بجلسات استشارية، تقدر تزورنا في المستشفى وأبوابنا مفتوحة لك. أخيرا وصلت اللي أبغاه، قدمت إنجاز حنحنى من الآخر، عدلت أم المزاج، اكتفت بعد اللي صار بيني وبينها وتحت، ماني فاكر شو اللي صار بعدها، أتذكر إني نمت وتمر الأيام وارجع على بلادي، وسويت فحص وظيفة في المستشفى فحص إجباري، ويجيني الدكتور بوجه أسود ومظلم يقول لي لازم تنتظر فحوصاتك أبدا ما طمن، شو اللي صار يا دكتور هل فيني المرض، ويجاوبني بكل بساطة يقول لي إيش وراك انتظر الجواب بالأكيد يطلع بعد 24 ساعة، تمر كأنها سنين والله العالم كيف الحالة. إن لله وإنا إليه راجعون. تأكدنا إنه فعلا فيك مرض الإيدز. طلع طلع حصاتك. ألو ألو أحمد أحمد الله. انا ايش اللي سويت لنفسي يا رب يا رب يا الله. الله يلعن ابو السفر وابو ام الروح البايخه، واروح للمستشفى وفي الاخر جات النتيجه، الايدز بدمي يجري بس شوف المصيبه، عشان لذ الدقايق عمري طاع على الفاضي، انتظر الموت المستشفى الضايع قدامي. يا احمد ايش بك ما صحيت، وهذه من اول اتصل عليك انا. ايش انا كنت احلم يا ابوي؟ قوم قوم صحصح، ترى في الشاليه في مزز على كيف كيفك، يلا الحق بسرعه. ماني رايح يا عماد، ماني رايح يا عماد.